السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، هذه الرسالة تخرج من قلب كل مسلم إلى ما يحصل هذه الأيام بالذات لإخوانه المسلمين في فلسطين، ومن يعلم يعلم، لكن للأسف نقولها من كل قلوبنا عذرا يا أحبابنا في فلسطين، فإننا مشغولون. فالعالم الإسلامي لا ينظر إليكم لأنه مشغول، شباب المسلمين لا يحترقون لطفلة على شاطئ البحر تقصف عائلتها وتتناثر أشلاء وهي تبكي وتنظر إلى أمها تموت وإلى أبيها يدفن أمامها، فإذا بكت ونظرت بعينين باكيتين إلى المسلمين إلى أمة المليار نرد عليها فنقول عذرا يا طفلتي فإننا مشغولون، عذرا يا أبناء فلسطين، يا من تذودون عن مسجدنا، عن أول قبلتنا، عن رمز كرامتنا، عن المسجد الذي سن أن نشد الرحال إليه، عن مسجد الصلاة فيه 500 صلاة، عذرا يا من تدافعون عن هذا المسجد، فإن القضية صارت الآن فلسطينية، أما المسلمون فهم مشغولون. عذرا يا أبناء أفغانستان وأبناء العراق وكشمير المنسية وبعض بلاد المسلمين التي نسيت واندثرت في كتب التاريخ وفي الطبعات الجديدة محيت، ليست من الكتب فقط بل حتى من الذاكرة، ليست فقط من الذاكرة فقط، حتى خطباؤنا الأفاضل بات بعضهم قد نسي تلك ذلك التاريخ. عذرا، فإن شباب الأمة مشغول بما؟ مشغول بكأس العالم، مشغول بما؟ مشغول بالحفلات، مشغول بما؟ مشغول بستار أكاديمي والرقص واس ام اس لحبيبته المفضلة وغانيته المرموقة. عذرا، إن عبد الله بن المبارك المجاهد البطل الذي أرجو ألا ينسى هذا الاسم مع أبنائنا في زحمة الأيام، فإن أبنائنا يحفظون بعض الأسماء لكن ليست العشرة المبشرون، يحفظون أسماء لاعبي فرنسا ومنتخب البرازيل، أما ما يحصل اليوم في ألمانيا فإنهم يتابعونه حذو القدة بالقدة، حتى لو حلقوا رؤوسهم لحلقوها مثلهم، ولو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. عذرا، فالأمة مشغولة. عبد الله بن المبارك يقول لعابد الأمة الفضيل بن عياض ذلك الذي قضى حياته في طاعة الله، يقول عبد الله للفضيل العابد، يقول شعرا: يا عابد الحرمين، طول وقته يصلي ويطوف بالبيت، يا عابد الحرمين لو أبصرتنا، يعني في الجهاد، لعلمت أنك بالعبادة تلعب. لعب هذا اللي يقضي وقته في قيام الليل ويترك الجهاد، هذا يلعب. الذي يقضي وقته بالطواف بالبيت ويترك أعداء الله، هذا لعب، ليس هذا الدين. فقيام ساعة، اسمع للحديث الصحيح، قيام ساعة في الصف في سبيل الله أحب إلى الله من عبادة 60 عاما، ساعة واحدة. هنيئا لكم أبطالنا في فلسطين، هنيئا لطفل يرفع الحجارة في وجه الأعداء، أما رجال الأمة فإنهم حتى الدموع يستسخرونها في سبيل الله، حتى الهم، هم اللعب والكرة وكأس العالم والفضائيات والاشتراكات بالغش والحقيقة والفنادق والاستراحات والمقاهي والشاشات العملاقة. الأمة مجهولة، والأمة في فلسطين تقصف كل يوم على رؤوس أبنائها. عائلة تركب سيارة من 8 أشخاص تقصف حتى لا يجدون جثة لأحد منهم. هل سمعتم بهذه القصص؟ هل جاءكم قبل أيام في العراق لما دخل الصليبيون إلى بيت أسرة الجد والجدة والأبناء والأحفاد، قتلت الأسرة كلها، فلما ذبحوهم رموا عليهم بعض القنابل ليتلفوا الآثار والأدلة، لكن لسوء حظهم أن طفلا كان مختبئا بالبيت لم يمت، شهد الحادثة ليرويها للأمة، لكن نقول للطفل عذرا فالأمة نائمة، عذرا فلم يسمعك أحد، عذرا فإننا مشغولون. هذا العذر في الدنيا، أما عند الله فسيسألنا الرب عز وجل: ألم أنزل عليكم في القرآن وما لكم ألا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفون من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. صلاح الدين الأيوبي ترى ما هو عربي، اللي يفتخر بالنخوة العربية، الله لما شاف العرب ما فيهم أحد أرسل إليهم رجل ليس بعربي لكنه يتكلم العربية من أصول أعجمية حتى يرفع كرامة العرب. فقيل له أن في فلسطين يحدث كذا وكذا وأن المسجد الأقصى محتل منذ زمن. يقولون فلما بلغه الخبر بالدقة أخذ يبكي كالأم على ولدها، فلم يبتسم ولم يضحك ولم يرق له قرار ولم يهدأ له بال، وأخذ ينادي في الناس ويمر بين المعسكرات ويدخل إلى شباب المسلمين ويقول لهم: من للإسلام؟ من للإسلام؟ من للإسلام؟ وهو يبكي، وإذا به يسير جيشا يرى أوله لا يرى آخره. ودخل إلى فلسطين، من رأى القتلى من الصليبيين ظن أنه لا أثير هناك، ومن رأى الأسرى من الصليبيين قال أنه لا قتيل من كثرتهم، حتى أنهم في ذلك اليوم باعوا قائدا من قادتهم ببغلة لفقير. هذا مستواهم وهذه كرامتهم. لكن من ابتغى العزة بغير الإسلام وبغير الدين أذله الله. لكنكم يومئذ كثير، نحن الآن كثر في الأمة 1,200,000,000 مسلم، لا نستطيع أن نستنجد أو ننصر أطفالا في العراق أو في فلسطين أو في أفغانستان، ولو بالدعاء على الأقل، ولو بالهم، ولو بمتابعة الأخبار حتى لا ننسى، ولو على الأقل نقول لأطفالنا: إن قصرنا نحن أنتم إن شاء الله في يوم من الأيام تحملون راية الإسلام والجهاد في سبيل الله، ذروة سنام الإسلام شاء من شاء وأبى من أبى، ولو حاول المزورون ولو حاول المبطلون أن يحرفوا دين الله جل وعلا لن يستطيعوا، فإن المؤمنين يقرؤون القرآن سورة الأنفال وسورة التوبة لن تمزق صفحاتها من المصحف إلا إذا قامت الساعة ورفعت المصاحف. أما القرآن فهو باق في هذه الأمة، أما الجهاد يقول الله جل وعلا فيه: إن الله اشترى من المؤمنين بيعة. ستبايع ولا ما تبيع؟ الشاري هو الله، يشتري ما يملكه، الله يشتري ما يملكه، نفسي ومالي لله، لكن الله يشتري مني مرة ثانية. يا الله، ما ألطف الله بنا وما أكرم الله علينا يشتري النفس التي يملكها ويشتري المال الذي له. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. ماذا يعطينا؟ بأن لهم الجنة. تريد جنة للمجاهدين فقط 100 درجة ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض، هذا فقط للمجاهدين. الشهيد يخير يوم القيامة بأكثر من 70 حورية يختار ويعطى إياها. الشهيد يوم القيامة يشفع لأقربائه من أول قطر، من أول قطر يغفر كل ذنبه يا الله. أما القبر فهنيئا له، فإنه يؤمن عذاب القبر. الصحابة يسألون ايش معنى الشهيد ولما الشهيد بالذات؟ قال كفى ببارقة السيوف على رؤوسهم فتنة. أليس في فلسطين كل لحظة تأتيهم الصواريخ لا يدرون من أين؟ أليس في كل ساعة تجوب الطائرات الأباتشي الأمريكية على رؤوسهم لتقصف أطفالهم؟ أليست فتنة؟ أليست فتنة أنهم يسمعون الصوت لكن لا يعرفون الصاروخ من أين يأتيهم؟ ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. لكن أين ملوك المسلمين وحكام المسلمين؟ أين جيوشنا الرابضة؟ تنتظر ماذا؟ تنتظر أن يخسف الله الأرض بمن عليها؟ ففي آخر الزمان سوف يخسف بجيش، يخسف بجيش من أوله إلى آخره. تقول عائشة يا رسول الله فيهم ناس غصبا عليهم. قالت يا رسول الله يعني مضطرين بعضهم. قال يخسف بأوله وآخره ثم يبعثون على نياتهم. والله لن يعذرني الله عز وجل أنا أولا، ولا من يسمعني، ولا حكام المسلمين، ولا جيوش المسلمين على ما يحصل الآن في فلسطين والعراق وأفغانستان وسائر الأرض. والله لن يعذرنا الله أبدا إلا أن أدينا ما أمرنا الله به. ماذا تستطيع أفعل؟ الدعاء، المال، إن كان بالنفس فبالنفس. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. يقاتلون في سبيل الله. كيفية البيعة؟ هذه البيعة، عرفت الثمن؟ عرفت المثمن؟ عرفت من الشاري؟ عرفت من البائع؟ شوف الآن كيفية التسليم. يقاتلون في سبيل الله. ساعة المعركة، مكان التسليم ساحة المعركة. كيفية التسليم؟ القتال في سبيل الله. يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. تقتل وتقتل، هكذا البيعة تتم. هذا دين الله. الذي لا يعجبه دين الله يبحث عن دين آخر. أما ديننا يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. الناس يقولون إرهابيين. الناس ماذا يقولون؟ دخل إلى شوارع إسرائيل وفجر وقتل وسفك الدماء. إرهابي متطرف. لكن الذي يأتي إلى بيوت المسلمين من الصهاينة والصليبيين ويقتل الأطفال قبل الكبار، فهؤلاء أهل الحضارات، فهؤلاء هم قادة الأمم، هؤلاء قدوات المسلمين في هذا الزمن. يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا. الضمان في ضمان البيع والشراء والتسليم، الضمان من الله. وعدا عليه، هذا الضمان ليس لنا فقط، لكل الأمم. وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. تريد ضمانا أكثر من هذا؟ ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. نجحوا، نجحوا في جعل الحرب على أكثر من جبهة. حرب ثقافية، صار المسلمون ما يعرفون الحق من الباطل إلا من رحم ربي، مو عارفين المجاهد الحقيقي من الإرهاب الحقيقي. صار اليهودي اليوم جندي ومقاتل وعسكري، وصار أي إنسان لو يرفع يحمي بيته ويحمي عرضه ويحمي أطفاله صار إرهابي. صارت المرأة الصليبية الراهبة التي تغطي رأسها وتحمل الصليب حرية، لكن المرأة المسلمة إذا تحجبت طردت من بعض المدارس والجامعات، إرهابية. غريب، صار بعض الملتحين عندهم لحاهم أطول من لحانا، لكنهم حخامات وعلماء ورجال دين، لكن صار كل ملتحن مسلم متطرف ورجعي ومتخلف. ما الذي حصل؟ ما الذي يجري وباسم الإسلام والمسلمين؟ هل حقا ما نحن نعيش هذه الأيام؟ عليك أولا ألا تنسى الهم، أن تعيش هذا الهم، أنك لما تسمع الأخبار وتقرأ الجرائد تعرف أن هذه الطفلة نحن مسؤولون عنها. فتاة في عمورية لما صاحت على المعتصم واعتدى عليها صليبي واحد، ليس كاليوم امرأة حامل تقتل عند نقطة تفتيش ولا يتحرك أحد، تقتل هي وجنينها. رؤوس ملقاة الآن في العراق، رأس لا يعرف جسده. هذه الحضارة المزعومة، سنوات مرت على استعمار الصليبيين لأفغانستان، هنيئا لهم الحضارة، هنيئا لهم التقدم، هنيئا لهم المخدرات التي صارت اليوم الدولة الأولى في العالم التي تصدرها بعد سنوات من سيطرة الصليبيين عليها. ثم بعدها يقول الناس لا، هؤلاء جاءوا يحرروننا، والله لم يأتوا إلا لأجل خيراتنا، وإن أرادوا لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، حتى تكون يهوديا مثلهم أو صليبيا مثلهم، غير هذا فلن يرضوا عنك أبدا. قال المعتصم بعد أن سمع القصة، قال ما خبرها؟ قالت فتاة. قالوا فتاة تستنجد بك أيها الحاكم أيها القائد، فإذا به يسير جيشا أوله عند الصليبيين وآخره عندهم، قتل رجالهم وسفك دماءهم وأسر من أسر وسبى من سبى واستولى على بلادهم بسبب اعتدائهم على فتاة مسلمة واحدة. يوم كان للإسلام عز وللمسلمين عز وكرامة، فتاة تستحق أن تسير لها الجيوش، لكن اليوم كم ألف فتاة اغتصبت وسفك دمها ولوث عرضها، كم ألف من الفتيات ربما معتصماهم طلقت ملء أفواه الصبايا اليتمي، لامست أسماعنا لكنها لم تلامس نخوة المعتصمي. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، ربما تقول وماذا أصنع وماذا أفعل؟ أولا قلت لك الهم، فمن لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. الذي لا يشعر بشعورهم ولا يتألم بآلامهم ولا يحزن لحزنهم هذا ولاؤه لغير المسلمين. فالمسلمون كالجسد الواحد، مثل المؤمنين في توادهم أين المودة، تعاطفهم أين العاطفة، وتراحمهم أين الرحمة، كمثل الجسد. هل تصدقون أن فئة من المؤمنين وثلة من شباب المسلمين يبكون على خسارة وهزيمة فريق كافر ولا يبكون على شعب يذبح في فلسطين؟ ثم بعد هذا يقولون لا تبالغون. نبالغ بما ونقول ماذا ونبكي أي حال للأمة اليوم، والمؤمن يحشر يوم القيامة مع من أحب، اختر لنفسك من تريد أن تحشر معهم. أولا الهم، وهذا أعظمه، فإذا وجد الهم وجد ما بعده. أثنين الدعاء، هل أنت إذا كنت مهتما لهم تدعو لهم؟ هل تسجد وتدعو الله أن ينصر المجاهدين في كل مكان؟ هل أنت ممن يتمنى أن يموت شهيدا في سبيل الله؟ اسمعنا الحديث الصحيح، من سأل الله الشهادة بصدق، هل تسأل الله الشهادة بصدق؟ بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. الله أكبر. اللي ما استطاع، اللي حرم، اللي منعته الحدود، اللي منعته الملوك أن يجاهد في سبيل الله في فلسطين، فإنه يستطيع أن يسأل الله الشهادة بصدق. بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. من مات، اسمع الحديث الآخر، ولم يغزو، لا إله إلا الله. إذا مات الإنسان بدون غزوة، طيب ما استطعت، حل ثاني، أو يحدث نفسه بالغزو وهو يمشي وهو يأكل وهو يعيش، يحدث نفسه بالغزو في سبيل الله. إذا ما حصل واحد من الاثنين، تعرف ماذا يحصل؟ مات على شعبة من شعب النفاق، يحشر يوم القيامة مع المنافقين ليس مع المؤمنين. والحديث صحيح. فكر يا عبد الله، تأخذ كلام ذلك الكاتب الساقط في جريدة، أو ذلك الرجل التافح الرويبض الذي يتكلم في الأمة ويقول لهم لا جهاد بعد اليوم، وانقطع الجهاد والجهاد منسوخ، تبا لهم كعلماء يهود يريدون أن يبدلوا دين الله. تريد أن يكون قدوتك ذاك وهذا من الذين اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، أو تريد أن تحدث نفسك بالجهاد في سبيل الله؟ كن بطلا، كن رجلا. البراء بن مالك أحد الذين يستجيب الله دعاءهم، أحد مجابي الدعوة في معركة المرتدين، رأى حصنا من حصون المشركين، رأى حصنا من حصون المشركين لم يستطع المؤمنون اقتحامه، فقال لأصحابه ضعوا ترسا على الرمح، حطوا ترس على الرماح. قالوا ثم ماذا؟ قال ضعوني عليه، حطوني عليه. قالوا ثم ماذا؟ قال ارموني داخل الحصن. قالوا أجرنت؟ قال لا، فعلوا ما أقول لكم. شوف البطولة، شوف الرجولة. وعلى حين غفلة من المشركين حمل الرجل وألقي داخل الحصن المليء بالمشركين بسلاحهم، وعلى حين غرة سقط الرجل، وإذا بهم لا يدرون من أي مكان نزل، من السماء نزل عليهم. البراء الصحابي الجليل، وإذا به يركض نحو الباب ليفتح الحصن، وإذا به وهو يسرع نحو الباب يصاب بضربات بين سهم ونبل ورمح، لكنه وصل. فلما فتح الباب واقتحم أهل الإيمان وطهر المكان من المرتدين المشركين، وجد الرجل يخضب دما وينزف جرحه، لكن الله عز وجل نجح. أي بطولة هذه؟ ليست أفلام، بل هذه حقيقة. من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. إن سألت عن بطل وعن رجل فقل حمزة سيد الشهداء وإمامهم، الذي قتل غدرا لولا الغدر ما قتل. لو سئلت عن سيف الله المسلول فهو خالد، الذي ما من موضع في جسمه إلا وجرح، لكنه مات على فراشه ليثبت للعالم أن القتال في سبيل الله لا يقرب موتا ولا يقصر أجلا، فلا نامت أعين الجبناء. إن سألت عن شجاع فهو علي بن أبي طالب، ذلك الذي يواجه بطل اليهود ويقول له أنا الذي سمتني أمي حيدرح، كليت غابات كريه المنظرح، أكيلهم بالسيف كيل السندرح، وهو شاب فيضربه ضربة يقسمها بها نصفين. ها هم الأبطال، ها هم الرجال. كنا جبالا فوق الجبال وربما سرنا على موج البحار بحارا، بمعابد الإفرنج كان أذاننا قبل الكتائب يفتح الأمصار، لم تنس أفريقيا ولا صحراؤها سجداتنا والأرض تقذف نارا. أما أمتنا اليوم فنقول لأحبابنا في فلسطين عذرا، فالأمة مشغولة، وحتى تقوم وحتى تصحى دوركم يا شباب، دوركم يا رجال، دوركم يا نساء، ليس فقط الدعاء بل الصدقات. حصر إخواننا الآن في فلسطين لأنهم اختاروا الإسلام دينا. ما الفرق بين هذه الثلة الحاكمة اليوم وبين من قبلها ممن سرقوا أموال الشعوب ومقدرات الشعوب؟ إلا فرق واحد، أن هؤلاء أياديهم متوضئة وجباههم ساجدة ورايتهم كتاب الله وسنته. هذا هو الفرق. علمت الآن لما يحاربونهم؟ لأنهم أرادوا الإسلام دينا. فلتبخل عليهم بدينارك؟ من اشترك بقنوات كأس العالم بمئة دينار أيبخل عليهم بعشرة دنانير؟ عشر الهم الذي جعلته لكأس العالم اجعله لإخوانك في فلسطين، عشر الهم. لو حدث هذا في الأمة، لو حدث هذا في الأمة لأنقذت الآن فلسطين من الحصار. لكن هل سيحصل هذا؟ بإذن الله عز وجل. ثم بجهدكم وجهادكم بالمال بالدعاء بالنفس بالهم بالتذكير بالتعليم، بإذن الله عز وجل ستعود الأمة مرة أخرى، والفجر قادم لا محالة. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. والله عز وجل وعد، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وعد الله عز وجل قادم لا محالة، طال الليل أو قصر فإن الفجر آت. والله وهنيئا لمن حدث نفسه بالجهاد واستعد لذلك اليوم. وأعدوا لهم، وأعدوا لهم ما استطعتم، كل شيء استطعته، كل شيء قدرت عليه، ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. اللهم عز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين. اللهم من أرادنا بسوء فأشغله في نفسه، اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فأشغله في نفسه، واجعل تدبيره تدميره، ورد كيده في نحره. اللهم ارفع راية الجهاد، اللهم ارفع راية الجهاد، اللهم ارفع راية الجهاد. اللهم جندنا جنودا في سبيلك، اللهم اجعلنا من المجاهدين في سبيلك. اللهم إنا نسألك الشهادة في سبيلك، اللهم إنا نسألك الشهادة في سبيلك، اللهم إنا نسألك الشهادة في سبيلك، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. أقول هذا القول وأقم الصلاة.